يقول السائل: هل صحيح بأنه يوجد كرام كاتبين يدافعون وينافحون عن المؤمن إذا خاصمه أحد وهو ساكت لم يرد؟ ورد في هذا بعض الأحاديث لكن لا أذكر على أسانيدها. أما الكتابة فموجود، لأن الله يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون الكتاب. مع الإنسان حفظه يكتبون أعماله وأقواله. أما الدفاع عنه، الروايات اللي فيها الدفاع عنه، هذه محل نظر يحتاج إلى مراجعة أسانيدها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.